كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي. آياته يحيا بها قلبي ووجداني، ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني. حبيبي يا قرآن.